معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. نعم. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الشيخ محمد؟ أي نعم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنا طال عمرك موظف في إحدى الدوائر الحكومية. أي. ورشحتني الإدارة إلى انتداب خارج المملكة في أمريكا في الولايات المتحدة. نعم. مدتها حوالي 50 يوم. نعم. سماحة الشيخ بسأل، هل في الإفطار رخصة في أمريكا أو لا؟ إلا فيه رخصة. يعني لو ما أصوم الشهر وإذا رجعت صمت كامل هنا؟ لا حرج عليك. لا حرج علي. إيه نعم. للمعلومية أنا ذاهب لحالي، الأهل لا يستطيعون الذهاب معي لأن عندهم مدارس هنا. أي ما في مانع. سم؟ أقول ما في مانع، لكن احفظ نفسك. إن شاء الله إن شاء الله. الله الحافظ. الله الحافظ.